بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، الآية في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. اكتفى المصنف رحمه الله في الترجمة لهذا الباب، وهو في بيان نوعي الهداية: هداية الإرشاد وهداية الدلالة والتوفيق، هداية الدلالة والإرشاد وهداية الإلهام والتوفيق بهذه الآية. وقد كان سبب نزول هذه الآية هو موت أبي طالب. إنك لا تهدي من أحببت، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. إنك لا تهدي، الهداية هنا هي هداية التوفيق والإلهام. والهداية أربعة أقسام كما ذكر هذا الإمام ابن القيم، وكنت أظن أن الإمام ابن القيم هو أول من ذكر هذا التقسيم، وإذا بالراغب الأصفهاني قد ذكر هذا في كتاب المفردات، وهو متوفى سنة 25 و400، وهو ما ذكره الإمام ابن القيم في شفاء العليل. فيعد الراغب هو المصدر الأقدم في ذكر هذه الأنواع من الهداية، وقد نقلها الإمام ابن القيم على سبيل الإقرار، فتكتسب أو يكتسب نقل ابن القيم لما ذكره الراغب قوة لمكانة الإمام ابن القيم في العلم والتحقيق. الهداية كما ذكر الراغب وكذا ذكر الإمام ابن القيم أنها على أربعة أقسام. القسم الأول الهداية العامة، وهي هداية الخلائق إلى مصالحها، وهي المذكورة في قول الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قال العلماء: هدى المخلوقات إلى مصالحها، إلى مصالحها. ومن العلماء من ذكر في معنى هذه الهداية قال: هداية الأجنة في الأرحام، وهداية الأجنة إلى النزول من الأرحام. ومنهم من قال: هداية الطفل والجنين في التقام الثدي عند ولادته. ومنهم من قال: هداية الذكور إلى الإناث الذي به تستمر هذا الجنس من الزوجين. وهذه التفسيرات إنما هي على طريقة السلف في تفسير الأمور ببعض مفرداتها، وإلا في الهداية العامة هي أوسع من هذا، وهي هداية الخلائق إلى مصالحها. فمنها ما يعيش في البر، ومنه ما يعيش في البحر، ومنه ما يعيش بين البر والبحر، ومنه ما يعيش في رؤوس الجبال وفي أغصان الأشجار، ومنها ما يحفر له بيتا وسكنا في الأرض، فهدى الله عز وجل هذه الخلائق إلى ما تقوم به مصالحها، وهداها أيضا إلى طعامها وشرابها وإلى سائر أحوالها. فهذه الهداية كما تلاحظون هي هداية عامة لجميع الخلائق. الهداية الثانية هداية الإرشاد والدلالة، وهذه هداية أهل الدين إلى الدين، وهذه الهداية هي التي أرسل الله عز وجل بها الرسل، هي التي أرسل الله عز وجل بها الرسل، وهي هداية الإرشاد والدلالة، أي الإرشاد إلى الدين والدلالة عليه. وهذه الهداية هي التي يقوم بها العلماء الآن في النصح والتوجيه، ويقوم بها أهل الحسبة، ويقوم بها أولياء الأمور في توجيه أبنائهم، ويقوم بها المصلحون في توجيه الناس وإرشادهم. كل هذا من هداية الإرشاد، ومن بيان الخير، ومن التحذير من الشر. فهذه الهداية تستلزم أمرين: الدلالة على الخير والتوجيه إليه، والتحذير من الشر، بيان الشر والتحذير منه. وكتاب الله عز وجل اشتمل على الأمرين، جاء ببيان الخير وبالدعوة إليه، وجاء ببيان الشر والتحذير منه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهد أصحابه في بتوجيههم إلى الخير والترغيب فيه، وبتحذيرهم من الشر والترهيب منه. وكان من الصحابة من يسأل عن الشر مخافة أن يقع فيه كما ذكر حذيفة. فهداية الإرشاد تستلزم أمرين: الأمر المطلوب المحبوب ببيانه والدلالة عليه، والأمر المبغض المكروه ببيانه والتحذير منه. وهذه الهداية هي هداية الإرشاد والدلالة، وهي أخص من الهداية السابقة، لأن الهداية السابقة هداية كونية، وهذه هداية شرعية دينية. الهداية الأولى هداية كونية قدرية، هدى الخلائق إلى مصالحها، وهذه هداية شرعية دينية بأن هدى أهل الدين إلى الدين الذي بعث الله عز وجل به رسله. النوع الثالث هي هداية التوفيق والإلهام، هداية التوفيق والإلهام، وهذه هي المذكورة هنا في قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهي المذكورة في قول الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فهذه الهداية هي التي يملكها الله عز وجل، وهي هداية الإلهام والتوفيق وانشراح الصدور إلى هذا الدين والاستقامة عليه. وهذه الهداية تستلزم أمرين: اهتداء من العبد وهداية من الرب. فالاهتداء من العبد هو قبول هذه الهداية وبذل الأسباب في تحقيقها، ومنها طلب العلم، فإن طلب العلم هو طلب هذه الهداية، بأن يتعلم المتعلم ويعرف دينه حتى يكون له يقين به، ثم يكون أقوى في استقامته عليه. والهداية التي من الرب هو شرح الصدر، وأن يقبل هذه الهداية، وخلق الله عز وجل هذه الهداية في قلب العبد. وهذه الهداية من الله عز وجل لعبده هي منة من الله على عباده. وهذه الهداية أنكرتها القدرية، وقالوا إن العبد لا يكون مهتديا إلا بفعله وبقوته، والله عز وجل لم يهدي المهتدي ولم يضل الضال، وإنما هداية الله عز وجل للمهتدي أن سماه مهتديا، وإضلال الله للضال أن سماه ضالا. قالوا: وأما أن الله هدى المهتدين فإن هذا ليس من فعل الله، وإنما هو من فعل العبد، ولكن الله سماه مهتديا، وجعلوا العاصي والمطيع بمنزلة واحدة من توفيق الله عز وجل، وهذا من أعظم الضلال. فإن الله امتن على أهل الهداية والتوفيق بأن أعانهم وأرشدهم، ولولا توفيق الله ما استقاموا على دين الله. فهذه الهداية أنكرتها المعتزلة، وزعموا أن العبد يهتدي بفعله وبحوله وقوته، بناء على أصلهم أن العبد قادر على فعل نفسه، وأنه يخلق فعل نفسه. والجبرية على النقيض منهم، قالوا إن العبد لم يحصل منه فعل ولم يهتدي، وإنما الله عز وجل خلقه مهتديا، والفعل فعل الرب، والعبد ليس إلا هو مكان لهذا الفعل. وهؤلاء غلوا في القدر حتى أنكروا فعل العبد، وأولئك غلوا في الشرع حتى أنكروا خلق الله عز وجل لأعمال العباد. وأهل السنة وسط بين الطائفتين، فيقولون أن هداية التوفيق العبد هو المهتدي، وهو الذي وصف بالهداية وأنه مهتدي، والله عز وجل هو الذي أعانه وسدده، ولولا توفيق الله ما اهتدى العبد، فالعبد مهتدي والله هو الهادي. لا ننكر توفيق الرب ولا ننكر فعل العبد، فالعبد هو المهتدي، وبهذا أدخله الله الجنة وأنجاه من النار، وهدايته من عمله، فإن الهداية من فعل العبد، الاهتداء من فعل العبد، وإن كان الله عز وجل هو الذي وفقه وأعانه وسدده. فأهل السنة كما هو ملاحظ في هذا الباب هم وسط بين القدرية وبين الجبرية، كما أنهم وسط في سائر الأبواب الأخرى بين الطوائف. وهذه الهداية، هداية التوفيق، أخص من الهداية السابقة، فكل هداية هي أخص من التي قبلها، فهداية الهداية العامة هداية عامة، وأخص منها هداية الإرشاد وهي خاصة بالثقلين، وأخص من هداية الإرشاد هداية التوفيق وهي خاصة بالمؤمنين منهم، ولم يدخل فيها الكفار والمشركون والمنافقون، وإنما خص الله بها المؤمنين الذين هداهم لهذا الدين. النوع الرابع أو القسم الرابع هداية أهل الجنة إلى الجنة، كما قال الله عز وجل: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. وهداية أهل النار إلى النار، كما قال الله عز وجل: احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. هذه الهداية هي هداية في الآخرة، وهي هداية أهل الجنة إلى الجنة، وهي هداية حسية بأن يتبعون أنبياءهم إلى أن يدخلهم الجنة، كما أنهم اتبعوهم الهداية المعنوية في إرشادهم، فهم يقودونهم يوم القيامة إلى أن يدخلوهم الجنة. والكفار والمنافقون والمشركون يتبعون من عبدوهم من دون الله ويوردونهم النار، وهذه هي هدايتهم إلى النار. إذن هنا الهداية على أربعة أقسام، والمهم من ذلك الذي له أثر كبير جدا في العقيدة هو التفريق بين هداية الإرشاد وبين هداية الدلالة. وفي الحقيقة أن فقه الهدايتين والتفريق بينهما له أثر كبير في استقامة العبد أولا في دينه، فإن من لم يفرق بين الهدايتين لربما ظن أنه بنفسه يكون مهتديا، ولربما اعتمد على حوله وقوته فهلك. وأيضا بالتفريق بين الهدايتين نفرق بين الدعوة إلى الله عز وجل، وعندما يتحقق للعبد الاستجابة وعندما لا يستجاب له، فإن بعض الناس إذا لم يستجب الناس له ظن أن عدم الاستجابة متعلق بنوع الدعوة، فلربما ترك الدعوة الصحيحة إلى الكتاب والسنة وسلك طرقا أخرى قال لا يستجيب الناس لنا. فعدم الاستجابة ليس متعلق بطريقة الدعوة. نعم طريقة الدعوة لها أثر، إن كانت مبتدعة فلها أثر، إن كان هناك قصور فلها أثر، ولكن من دعا إلى الله على بصيرة وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعدم استجابة الناس ليس سببه هي هذه الدعوة، وإنما هناك سبب آخر أن الله لم يشأ أن يهتدي هؤلاء. ولهذا من جهل هذا النوع والتفريق بين الهدايتين ظن بالرسل والأنبياء ظن السوء، حتى قال بعض الجهلة أن النبي صلى الله عليه وسلم فشل في الدعوة مرارا، إلى أن هاجر إلى المدينة، وهذا جهل مطبق، فظن أن عدم استجابة بعض الكفار هذا فشل للدعوة. وما تفطن هذا المسكين أن الله عز وجل يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بهداية الإرشاد وبلغها أكمل البلاغ وأداها على أحسن ما أمره الله عز وجل به، وشهدت له الأمة بذلك في أكبر جمع في يوم عرفة، وهم شهداء الله في أرضه، وهم خيار الأمة من الصحابة الذين هم أعدل الأمة. وأما التوفيق كون بعض الناس لم يهتدي لأن الله لم يشأ هدايتهم، ولأن الله عز وجل كما جاء في هذه الآية وهو أعلم بالمهتدين، فهذه فيها إرشاد وتنبيه على أن من هداه الله هو عالم بأنه أهل لهذه الهداية، ومن لم يشأ أن يهديه هو عالم بأنه ليس بأهل لهذه الهداية، والله حكيم عليم، والحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها. فمن الناس من استحق الهداية فهداه الله، ومن الناس من لم يستحق فلم يهده الله مع قيام الحجة عليه بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا تفريق بين الهدايتين له أكبر أثر الآن في توجيهنا لأبنائنا ولمن نعول، في أن بعض الناس يقصر في هداية الإرشاد ويقول الهداية بيد الله، أيضا هنا خلل آخر، وأن بعض الناس يعتمد على هداية التوفيق يقول الهداية بيد الله، والله أرشدنا أو لم نرشد الهداية بيد الله. كم من إنسان اهتدى بعد ضلال، وفلان ضيع أبناءه فهداهم الله، فنحن لن نملك لهم شيئا، ويقصر في هداية الإرشاد، هذا خطأ، بل نبذل هداية الإرشاد وبذلك تبرأ الذمة، كما قال من هداهم الله عز وجل في قصة أصحاب السبت معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، معذرة إلى ربكم نعذر عند الله ولعلهم يتقون، أما القطع بتقواهم وبهدايتهم لا نملكه نحن، فنبذل سبل هداية الإرشاد والتربية والإصلاح والتوجيه والدعاء لهم، الصبر عليهم إلى أن يأذن الله عز وجل فينا وفيهم بشيء، فإن هداهم الله فهذا من فضله وتوفيقه، وإن لم يهتدوا فإن الإنسان إذا أدم عليه برئت الذمة. أما أن يقصر معتمدا على هداية التوفيق فإنه سيؤاخذ، حتى لو هداهم الله عز وجل فإنه سيؤاخذ بتقصيره في إرشادهم وفي هدايتهم. ولهذا لا بد من التفريق بين نوعي الهداية وبين معرفة الهداية التي خطبنا بها، وهي هداية الإرشاد والدلالة والنصح والبيان والصبر على الناس في الدعوة إلى الله عز وجل، وبذل الأسباب الممكنة الشرعية في تقريب قلوب الناس والإحسان إليهم والصبر عليهم ومعاملتهم بالحسنى ومجادلتهم بالتي هي أحسن، كل هذا مأمورون به. وأما هداية القلوب فلا يملكها إلا الله، لا اطلاع لأحد على القلوب ولا علم لأحد بقلوب الناس، ولكن نبذل السبب، بل إن الإنسان لا يملك هداية نفسه، نحن الآن كل واحد منا يريد أن يكون ويحب أن يكون أفضل عباد الله وأتقى عباد الله، ولكن أين نحن من هذه الإرادة؟ نحن مقصرون عما نريد وما نريد أن نبلغه بنياتنا ومقاصدنا، ولكن نسأل الله أن يبلغنا، وإلا فنحن كل واحد له همة وطموح يتمنى أن يكون أفضل عباد الله، وأما ما نحن فيه نعلم أن مقصرون وأن مذنبون وأن لم نؤدي شيئا لما نصب إليه وما نرغب فيه، ولكن نعلم أن هذه الهداية بتوفيق الله، وأن هذه المنزلة لا يبلغها إلا من وفقه الله. ولهذا ذكر العلماء المحققون ومنهم الإمام ابن القيم لما ذكر طريق المحسنين والسابقين المقربين فقال ونحن إنما نصف حالهم، ونحن لم نشم رائحة هذه المنزلة ولكن نصف حال أهلها. هذا ابن القيم يقول هذا القول عندما يصف حال السابقين المقربين، يقول لم نشم رائحة هذه المنزلة، فكيف بحالنا اليوم مع الجهل. وكان العلماء قديما يقولون ما نعلمه كثير وما نعمل به أقل القليل مما نعمله، وما يقبله الله أقل القليل مما نعمل. وبهذا يتبين أن الإنسان لا يصف له من عمله وما يعلم من الخير إلا أقل القليل. وهذا مما يدل على أن العلم وحده لا يكفي، وأن هداية الإرشاد وحدها لا تكفي إلا أن يوفق الله عبده. وهذا ما يحمل القلوب على الخضوع وعلى الذل والانكسار إلى الله عز وجل أن يمنح عبده الهداية وأن يهدي قلبه. فإن طلب العلم لا يكفي، حفظ القرآن لا يكفي، التفقه في دين الله لا يكفي، إلا أن يأذن الله عز وجل لعبده بالهداية. ولهذا تطلب هذه الهداية من الله تبارك وتعالى. وهذه العقيدة وهذه المسائل التي نذكرها دائما يعني نسعى للربط بينها وبين العمل، لأن العقيدة ثمرتها العمل، وهناك ارتباط وثيق بين فعل العبد وبين اعتقاده. فمتى ما صح الاعتقاد استقام العبد على العبادة الصحيحة، وإذا رأيت خللا في العمل فاعلم أنه يرجع إلى فساد اعتقاد، وإذا رأيت فساد الاعتقاد فاعلم أنه سيثمر فسادا في العمل. فهناك تلازم بين صحة الاعتقاد وبين الاستقامة على طاعة الله عز وجل. ولهذا لا نفرق بين العقيدة والعمل، ولا نفرق بين العلم والعمل، ولا نفرق بين الدعوة والعمل، وإنما هذه أمور كلها متلازمة. فهذه العقيدة لها أثر مباشر تماما في عمل العبد. قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، هذه هي هداية التوفيق. إنك لا تهدي هداية التوفيق من أحببت من أقاربك، والمقصود بهذا عمه أبو طالب. ومعنى قوله إنك لا تهدي من أحببت أي من أحببت هدايته، وليس المقصود حبه للكافر، ولكن أحب هدايته لأنه عمه، ولأن له من المنزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه بمنزلة أبيه، فهو الذي قام على تربيته وأحسن إليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أهل وفاء ويحفظ المعروف، فأحب هداية هذا الرجل الذي أحسن إليه وهو عمه بمنزلة أبيه. وهذا بطبيعة الناس، فإنهم يحرصون على هداية أقاربهم، وهذا من الإحسان إلى الأرحام. ولكن الله يهدي من يشاء، إن هذه الهداية ليست لك، ولو أحببت هداية من أحببت فإن هذه الهداية ليست لك ولا تملكها. وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي هداية التوفيق من يشاء. وهذه الآية هي في هداية التوفيق والإلهام. وأما هداية الإرشاد فإن الله أثبتها لنبيه في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الصراط المستقيم. وقد جاء عن بعض السلف في تفسير الصراط المستقيم أنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يهدي إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدي هداية الإرشاد ولا يهدي هداية التوفيق. ومن كان دونه من باب أولى أن لا يملك هداية أحد. ولكن الله يهدي من يشاء أي هداية التوفيق والإلهام، وهو أعلم بالمهتدين، وهو أعلم بالمهتدين. لاحظوا هنا أخبر الله عن فعله بعبده وعن علمه به، فأخبر أن هذه الهداية التي يهدي بها ولها من يشاء مرجعها إلى علم الله السابق بهذه القلوب، وأن من هداه الله عز وجل علم أنه أهل الهداية، ومن أضله بعدله فإنه أهل لذلك، والله عز وجل حكيم عليم. فعلم قلوب العباد، وعلم أهل الهداية، وعلم أهل الخير، وعلم ما سيكون عليه، فاصطفى لهذه الهداية من علم أنه أهل لذلك مع توفيق الله له. وهو أعلم بالمهتدين أي يعلم بمن يستحق هذه الهداية وبمن يعينه ويرشده إلى هذه الهداية. ولهذا قد يحرم هذه الهداية الشريف كأبي طالب وكوالد إبراهيم الخليل. وقد يهدي الله عز وجل لهذا الدين من يمقته الناس ويظنون أنه من أبعد الناس عنها، فمن الله عز وجل بهذه الهداية على بعض من كانت تحقره قريش من الموالي ومن بعض من كان تحت أيديهم وكانوا أرقاء فهداهم الله عز وجل لهذا الدين وأصبحوا سادة الناس، وهداهم الله عز وجل وأصبحوا أئمة، فظهر للناس فضل الله عز وجل أن من على هؤلاء بالهداية والدين وحرم أولئك. قال وفي الصحيح أي في الصحيحين عن ابن المسيب عن أبيه سعيد بن المسيب وهو سيد التابعين ومن أفاضل التابعين عن أبيه وهو صحابي جليل قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، عنده اثنان من المشركين عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، وقال بعض الشراح وكذلك حزن وهو من بني مخزوم، وكانوا هؤلاء الثلاثة كلهم كانوا على الشرك، فهدى الله حزن وهو والد بن المسيب وعبد الله بن أبي أمية، ومات أبو جهل على الكفر. يعني هؤلاء ثلاثة اجتمعوا عند أبي طالب، ولكن الذي جاء في الرواية أن عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل هما اللذان قال لأبي طالب ما قال، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أي لعمه أبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يا عم، هذا فيه تودد وفيه مخاطبة المدعو بما يقرب قلبه، أن الذي يدعوك هو ابن أخيك وهو بمنزلة ابنك، وهذا مثل قول إبراهيم في دعوته لأبيه يا أبتي يا أبتي، وهذا من حسن الخطاب، فهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام خاطب الكافر بقوله يا عم، ومعلوم أن هذه اللفظة فيها إكرام، فإن مخاطبة الرجل بعم إن كان من النسب فهذا إظهار لفضله ومنزلته، ولأنه له فضل فإن العم بمنزلة الوالد، وإن كان للتوقير فهذا فيه توقير الرجل الكبير، وهذا مما يدل على أن الرفق في الدعوة أنه مطلوب، وليس هذا من المداهنة وليس هذا من حب أعداء الله، وإنما هو من مخاطبتهم باللين والرفق حتى يستجيبوا، يا عم قل لا إله إلا الله، قل هذه الكلمة لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد، لو قالها دخل في الدين، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، هذه الكلمة لو قلتها أحاج لك بها عند الله، ولو قالها دخل الجنة، أحاج لك بها عند الله، وهذا يدل على أن هذه الكلمة من قالها له حجة عند الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتج بباطل ولا يحاجج بباطل وإنما يحتج بالحق، فهذه كلمة المحاجة يوم القيامة، من لقي الله بها جاء يحاج بها، يا ربي قلت لا إله إلا الله، فإذا قالها بصدق قبلها الله منه، وإن قالها نفاقا يقال له كذبت، إنما قلتها ليقال مؤمن، كما يقال للقارئ وللشجاع وللمنفق، فيوم القيامة تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر يطلع الله على ما في القلوب، أحاج لك بها عند الله بهذه الكلمة وبسببها، وهذا مما يدل على أن الشفاعة لا تكون إلا للموحدين، ولهذا لم يحاج النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب لما مات على الشرك، وإنما شفع فيه وأخرجه من دركات النار إلى ضحضاح منها، فقال له عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل قال لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب، والرغبة عن الشيء هو عدم القبول له، والرغبة فيه هو قبول الشيء، يقال رغب في كذا أي أراده، ورغب عنه لم يرد، أترغب عن ملة عبد المطلب، وعبد المطلب هو أبوه، وكانوا يرون أنه من العيب أن يخالف الرجل دين أبيه، وهذه دعوة جاهلية، كم ضل بسببها من ضل، ولاحظوا أن الشبهة إذا سادت في الناس ونشأوا عليها وشب عليها الكبير وشب عليه الصغير وهرم عليه الكبير أنها تلازمه إلى أن يموت، لأن هذه كانت مستقرة لديهم وذكروه بها عند الموت فالتزمها. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهذا مما يرشدنا الآن إلى أن المسلم لا ينبغي له أن يقبل الباطل، فإن الباطل يطرق سمعك اليوم فإذا قبلته قد يكون سببا لضلالك غدا، ولكن ينبغي ويجب لمن سمع الباطل أن يرده من أول وهلة حتى لا يتمكن من قلبه. فإذا قيل لرجل كيف ترغب عن قول أبيك، هذا قول أبيك، والدك يقول كذا، وهذه المسألة اختلف الناس فيها، ووالدك يقول كذا، وشيخك يقول كذا، وعلماؤك يقولون كذا، هذه مثلها. يجب على الإنسان إذا عرف الحق أن يلتزم الحق ولا يقول هذا قول والدي وهذا مذهب والدي وهذا مذهب شيخي، وإنما إذا عرف الحق يلتزمه، وإذا كان هذا هو الصواب أخذ به، ليس لأن الذي قال بها الوالد أو العم أو الشيخ أو علماء البلد أو فلان لي عنده منزلة من العلماء أخشى إذا ما خلفته أن تذهب تلك المنزلة، هذا دين. ولا يجوز الإنسان أن يتخذ دينه لعبا ولهوا، وأن يجعل دينه متبعا فيه للناس بغير بينة، وإنما يتبع الكتاب والسنة. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهذا فيه إطلاق الملة على الدين الباطل، فيه إطلاق الملة على الدين الباطل، وهي ليست من الدين، ولكنه يطرق عليها لأن من كان عليها يدينون بها عن ملة عبد المطلب. وعبد المطلب لم تكن له ملة دون غيره من قريش، وإنما كانوا على دين المشركين وعلى دين أهل الأوثان، ولكن ذكروه بأبيه. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد صراع بين الحق والباطل. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لشيء وهؤلاء يدعون لشيء، كم بين الدعوتين، يدعو إلى الجنة ويدعون إلى النار، فأطاع دعاة النار وأردوه فيها وخلدوه فيها، وهذا مما يدل على خطورة الأمر. وهكذا في الدنيا دعاة للخير ودعاة للشر والبلاء، وهؤلاء لا ليس عليهم الآن علامات وترى أنهم هؤلاء دعاة ضلال، ولكنهم يتنوعون في كل زمن بحسب الحال، ولهم أسماء وألقاب في كل زمن، ولا يمكن النجاة من هؤلاء إلا بالعلم والفقه، وأن يرجع الإنسان إلى الكتاب والسنة ويحاكم الناس إلى الكتاب والسنة، هذا هو الهدى. ولا تغتر بالألقاب ولا تغتر بالأسماء ولا تغتر بالشهادات ولا بكثرة الكتب ولا بكثرة الأتباع ولا بالفصاحة والبيان، ولكن زن الناس بمقاييس الهداية وهي الكتاب والسنة والإجماع. لا تقبل من رجل قولا ما لم تجد له دليلا يدل عليه من الكتاب والسنة، ولا تكن متبعا للناس دون بينة، فإن في كل زمن فتنة، ولا تظن أن الفتن التي كانت في من قبلنا أنها ستكون الآن في عصرنا. في عهد السلف كان جهمية ومعتزلة وأشاعرة، في عهد ابن تيمية جاءت طوائف أخرى، في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب طوائف أخرى، في عهد قريب كان علماؤنا يردون على بعض الطوائف، والآن نشأت مسميات جديدة وألقاب جديدة وفتن جديدة، فهذه الفتن متنوعة. وإلا لو كانت الفتنة واحدة حذر منها العلماء وحذرها الناس، ولكنها متنوعة بأسماء جديدة. ثم من عظم الفتنة أن ينتسب إلى الضلال من ينتسب إلى هذا الدين، أن من يدعو إلى الضلال من ينتسب إلى هذا الدين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة دعاء على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوهم فيها. قلت يا رسول الله، يقول حذيفة رضي الله عنه، قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام صفهم لنا، قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. كيف تعرفهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا؟ ليس هناك على جبين الواحد منهم أنه ضال مضل، وإنما يتكلم بلسان العرب، ينتسب للإسلام، وهو من أبنائنا ومن قبائلنا ويعيش بيننا ويصلي معنا. كيف تعرف هؤلاء؟ هذا والله فيه عبرة وموعظة لكل مسلم أن يتفقه في دين الله وأن ينقاد للكتاب والسنة وأن يزن الناس بهذه الموازين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية: أهل السنة يزنون الناس بثلاثة موازين، الكتاب والسنة والإجماع. فإذا جاء الرجل بالدليل من الكتاب والسنة اتبعنا، إذا جاء بنص مقطوع به يدل على الإجماع اتبعنا، إذا اختلف العلماء في شيء فهذا مسلك الترجيح، إذا كان الراجح مع فلان أخذنا به، وإذا كان مع فلان أخذنا به. اختلف الناس، منهم من يرجح كذا ومنهم من يرجح كذا، ينبغي أن تتبع ما تعلم أنه أقرب إلى الحق، وبعد ذلك الله عز وجل يغفر إذا علم من العبد صدق الاتباع وأنه أخذ بقول يرى أن صاحبه أقرب وأهدى من غيره فهو معذور بعد ذلك. أما أن يسلك مسالك الضلال معتمدا على تعظيم بعض الأفراد وبعض الأناس والعصبية التامة لرجل أو لطائف أو لجماعة، يقول الحق معهم داروا ما دار وكلما تكلموا فالحق معهم وكل من خالفهم فهو مبطل، فإن هذا هو الضلال البين، هذا هو دين المشركين الذين يقولون وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وهذا الأمر قد يتعجب منه بعض الناس ويظنون أن هذا من التهويل، ولكن والله هذا هو حقيقة الأمر، أن اتباع رجل في دين الله تنقاد له انقيادا تاما دون أن تعرف الدليل ولا تعرف الحق، وإنما تتبعه فإن أصاب أصبت وإن أخطأ أخطأت وإن والى وليت وإن عاد عاديت، فهذه منزلة لا تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أنزلت رجلا هذه المنزلة فقد جعلته رسولا مبلغا عن الله، ولربما زاد الاعتقاد حتى يعارض به كلام الله، يعارض به كلام الله تبارك وتعالى. وإن من أعجب الأمور أن أحدهم نقل لي نقلا عن شاب يقول أنا والله مع فلان حتى لو خالف القرآن، والعياذ بالله، أي ضلال بعد هذا يعني. وآخر يقول لو خالف الإجماع، يعني ما الذي يريد الإنسان بعد هذا؟ هذه كلمة تكفي لضلال الرجل أن يختم على قلبه والعياذ بالله، ولو قالها وهو صادق ومتبع لما قال فهذا كفر به في الإعراض عن الكتاب والسنة واتباع رجل. فهذا الأمر خطير وهو متكرر في كل عصر وفي كل زمن، ولكن بوجوه جديدة. والله عز وجل يبتلي المسلمين بعضهم ببعض، وبالكفار وبالمنافقين وبأهل البدع وبدعاة الضلال، ليتبين من هو المهتدي ومن هو الذي عظم هذا الدين ومن الذي انقاد للكتاب والسنة وأعرض عن أقوال الناس. الإمام مالك وهو من أئمة السلف يقول كل منا يؤخذ من قوله ويرد، وابن عباس يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. ومن أبو بكر وعمر؟ هما من هما في العلم والهداية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر. فالذي يقوله السلف من هذه الأقوال فكيف بحال من كان في هذه العصور مقلدا متعصبا لطائفة أو لجماعة أو لرجل يرى أن الحق معهم؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عم قل كلمة، قل لا إله إلا الله، وهما يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. والصحيح أنه تكلم بضمير المتكلم، لكن الرواة من فقههم يكرهون أن يقول الرجل إني كذا وكذا ويذكر الملة الباطلة. قال هو على ملة عبد المطلب، أي مات على ملة عبد المطلب، فاختار ما دعاه إليه دعاة السوء، وبعد ذلك مات على هذا. ثم من الله على من شاء هدايته، ومن على عبد الله ابن أبي أمية وحسن أسلامه ومات أبو جهل على الكفر. وهذا فيه عبر ومواعظ، أن الرجل يدعو الرجل للكفر فيموت عليه ثم يهديه الله، وهذا يدعوه للكفر ثم يموت على الكفر مثله. وهذا مما يدل على حكمة الله عز وجل، وأن العباد قاصرون عن إدراك حكمة الله عز وجل. وهذا أيضا له شاهد، أن من دعا إلى الضلال وصدق مع الله عز وجل في توبته فإن الله يتوب عليه، وإلا فهذا دعا أبا طالب إلى الكفر ومات عليه ثم هداه الله عز وجل، ولله حكمة في عباده. قال وأبى أن يقول لا إله إلا الله، وهذا تأكيد، أي قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، وهو ما أرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا عظم الفتنة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي هدى الله به الخلق ما استطاع أن يهدي عمه، وهو يتودد إليه يا عم مع نصحه وصدقه، ولا يشك أبو طالب أنه ناصح له، ولكن دعاة السوء يحملون الرجل على ما هم عليه، ولربما هلك بسبب هذا، مع أن الأصل في مثل هذا المقام هو طاعة الرجل لمن كان قريبا منه في النسب وأنصح الناس له. وهذا أيضا مع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى وما جاء به من الخير، وقد كان أيضا أبو طالب يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، ومع هذا أبى أن يقبل ذلك خشية أن يعير بترك دين أبيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، لأستغفرن لك، وهذا قبل أن ينهى عن الاستغفار له، ما لم أنه عنك، وهذا فيه استدراك منه عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهذه الآية جاءت قاطعة بنهي المؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، أن يستغفروا للمشركين، وبهذا تقرر هذا الأصل العظيم الذي دلت عليه الأدلة وأجمع عليه العلماء، أنه لا يجوز للمسلمين أن يستغفروا لمشرك ولو كان من أقرب الناس، وأن لا يدعو له بالمغفرة، وأن لا يصلوا على مشرك، وإنما يدعون للمشركين بالهداية في حياتهم، فإذا ماتوا فلا يجوز بعد ذلك أن يدعى لمشرك. قال ولو كانوا أولي قربى، ولو كانوا من أهل القرابة من أهل النسب، لأن هذه قاطعة، وهذا أصل فارق بين المؤمنين وبين الكافرين، أن المشركين لا يستغفر لهم. وفي مقابل هذا كل من مات على الإسلام وعلى التوحيد، ولو بلغت ذنوبه ما بلغت، ولو دخل في البدع غير المكفرة وبلغت ما بلغت، فإنه باتفاق أهل العلم يجوز الدعاء لهم والاستغفار لهم. يدعى لكل مسلم من مبتدع وعاصي البدعة التي لا تخرجه من الدين، والمعصية معلوم أنها لا تخرج صاحبها من أصل الدين، فإنه يشرع الاستغفار لهؤلاء والصلاة عليهم والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة، وإن كان يشرع أحيانا ترك الصلاة عليهم من باب الزجر لغيرهم عن مثل فعلهم، لكن ينبغي ضبط الأصول وعدم الخلط بين حكم المشرك والكافر وبين أحكام المسلمين. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، أي أنزل هذه الآية في موت أبي طالب، وأن هذه الهداية من الله عز وجل لا يملكها أحد لأحد. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم، تفسير هذه الآية وبيان أن الهداية المذكورة هنا هداية التوفيق، وأن هذه الهداية لا يملكها إلا الله عز وجل، وأن الله يهدي من يشاء لسابق علمه وحكمته بعباده. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية. نعم، تفسير الآية الثانية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، أي ليس لهم ذلك ولا يجوز لهم ذلك، وهذا مما يدل على تحريم الاستغفار للمشركين، وأنه لو استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون فإن الله لا يقبل من مسلم الاستغفار لمشرك، بل نهى الله المسلمين من الاستغفار للمشركين. نعم، أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الثالثة وهي المسألة الكبرى، تفسير قوله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. نعم، قال المسألة الكبيرة وتفسير قوله قل لا إله إلا الله، وهذا مما يدل على أن لا إله إلا الله هي هذا الدين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة أحاج لك بها عند الله ولو قالها لكان من المسلمين، فدل على أن هذا الدين ليس مجرد كلمة، وإنما كلمة يقولها معتقدا لها ممتثلا خاضعا لها، ولهذا لما عرف المشركون معنى هذه الكلمة أبوا أن يقولوها وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. نعم، هذه عبرة وموعظة، أن أبا جهل كان يعلم معنى لا إله إلا الله، ولهذا يعلمون أن أبا طالب لو قال لا إله إلا الله مات عليه أنه ترك دين أبيه، ويعلمون أن هذا حقيقة الإسلام، وللأسف الآن من المسلمين من يقول لا إله إلا الله وهو على دين أبي جهل، فيكون أبو جهل أعرف بمعنى لا إله إلا الله من هؤلاء، وهكذا قريش كانوا عقلاء، النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر ما دعاهم إلى عمل، وإنما كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، مجرد كلمة، قولوا لا إله إلا الله كلمة لكن تتضمن الاعتقاد وتتضمن بعد ذلك العمل، لكنهم ما خطبهم بالعمل ابتداء، فعرفوا معناها، قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. وهنا الآن يقولان لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما الذي يضره لو قال هذه الكلمة؟ يعلمون أنه لو قالها أنه ترك دين أبيه، وأن المشركين ما كانوا يخلصون العبادة لله، فلو قال لا إله إلا الله فهو يبرأ من كل من عبد من دون الله. قال الشيخ فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، يعني فعلا إذا كان الآن في المسلمين من يقول لا إله إلا الله ويشرك ويقول هذا الشرك لا ينافي لا إله إلا الله، يكون أبو جهل أعرف بلا إله إلا الله من هؤلاء. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. نعم، اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ومبالغته في هداية عمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم هو حريص على هداية الخلق، وكذلك لما دعا الغلام اليهودي فكان من حرصه على هداية الخلق أن يدعو الجميع، ولكن لعمه مزيد عناية لأنه له قرابة ونسب وأمر بدعوتهم قبل غيرهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وفيا يحفظ الود والوفاء لمن أحسن إليه، أن يحفظ المعروف وإن كان لا يحب الكافر، ولكنه يعلم من أن من أحسن إليه أن من جزاء ذلك أن يحسن إليه، وذلك بدعوته إلى الإسلام، فاجتهد وأدى ما أوجب الله عز وجل من حق القريب والرحم، ولكن الله لم يشأ هداية ذلك الرجل. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. نعم، الرد على بعض الغلاة الذين يزعمون أن آباء النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا مسلمون، ومنهم من يدعي أن أبا طالب وعبد المطلب وآباءهم أنهم كانوا مسلمين، وهذا مخالف لما دلت عليه الأدلة، وهؤلاء المشركون يقولون أترغب عن ملة عبد المطلب ثم مات هو على ملة عبد المطلب، ولو كان دين عبد المطلب هو التوحيد لدخل الجنة، لأنه مات على ملة عبد المطلب، فهذا فيه رد على من يدعي أن آباء النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا على التوحيد وأنهم مسلمون. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. نعم، هذه مسألة عظيمة وعبرة. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام المستجاب الدعوة استغفر لعمه فلم يغفر له ولم يستجب الله عز وجل له في ذلك، وهذا دليل قول الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. بل نهي عن ذلك، نهي عن الاستغفار للمشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. نعم، مضرة أصحاب السوء على الإنسان خاصة في تلك الساعات العصيبة وهو حضور الأجل، ولهذا من كان عاقلا فليختر لنفسه صحبة طيبة، فإن الناس في الغالب يموت بين أصحابه وبين أهله، فإن كانوا أتقيا دلوه على الخير، وإن كانوا فجارا لربما أرشدوه إلى الضلال والعياذ بالله، أو على الأقل أن يغفلوا عن تذكيره بالخير. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. نعم، مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر والآباء والأجداد، فإن هذه الفتنة كم هلك بسببها من هلك، يعرض عن دين الله بدعوى هذا دين الآباء والأجداد، هذا دين الناس، وجدنا الناس على كذا، وجدنا الأهل على كذا، وجدنا أجدادنا على كذا، آباؤنا وأجدادنا لا يمكن أن يكونوا على ضلال، هذه كم ضل بسببها من ضل. فالمسلم يرجع هؤلاء كلهم يعرضهم على الكتاب والسنة، من أب وقريب وشيخ وعالم يعرض أقوال الناس على الكتاب والسنة، ويحكم الكتاب والسنة في الناس، لا يجعل الكتاب والسنة يعني يخضعان لأقوال الناس. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. نعم، الشبهة للمبطلين، وذلك استدل أبو جهل بذلك، قال: أترغب عن ملة عبد المطلب. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت. نعم، هذا فيه شاهد أن الأعمال بالخواتيم، وأنه لو قال في ذلك الموطن لنفعت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيحاج له بها عند الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتج بباطل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. نعم، التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب المضلين لأنهم لم يجادلوه إلا بها، يرددون عليه هذه الكلمة: أترغب عن ملة عبد المطلب، لأنهم عرفوا تمكنها من قلبه. وهذا كما ذكرت فيه عبرة، أن الباطل إذا أهمله الإنسان وقبله ولم ينكر سيصبح في يوم من الأيام مستقرا في قلبه، وإذا بادر إليه وأنكره بقلبه فإن هذا سيؤدي إلى إنكاره بعد ذلك. ولهذا لاحظوا أن من مراتب إنكار منكر إن لم ينكر بيده وبلسانه فعلى الأقل أن ينكر بقلبه، فإذا أنكر بقلبه يجعل الله عز وجل في هذا القلب نفور من هذه المخالفة، وإذا قبلها بقلبه ولم ينكر لربما يأتي يوم من الأيام وهو يشارك هؤلاء في المعصية ويقول: لا أرى أن في هذا منكر، لأن القلوب يختم عليها والعياذ بالله بالضلال إذا لم تنكر المنكر. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد جزاكم الله خيرا؟ نعم، المناسبة ظاهرة في أن الهداية من الله عز وجل، والهداية إلى التوحيد، وقول هذه الكلمة أنها من الله عز وجل، وفيه بيان أيضا أن الرسل والأنبياء، فهذه المسألة لها علاقة عظيمة بالتوحيد خاصة أن المصنف ذكر هذه الترجمة بعد باب الشفاعة. الشفاعة لا يملكها إلا الله، وكذا الهداية لا يملكها الأنبياء لأقرب الناس إليهم، وإنما هي من الله. وهذا فيه أعظم سبب للتوكل على الله، تفويض الأمر إلى الله، وهذا هو حقيقة التوحيد، في أن الإنسان لا يملك هداية قلبه، ولو قرأ القرآن ولو تعلم العلم ولو تفقه في الدين إن لم يأذن الله بهدايته. فهذا فيه تفويض الأمر إلى الله والتوكل على الله، هذا هو حقيقة التوحيد. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يسأل عن قول الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، وهذه المقالة منهما عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله استكبارا عن العمل بمدلولها، كما قال الله تعالى عنهما وعن أمثالهما من أولئك المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فرد عليهم بقوله بل جاء بالحق وصدق المرسلين. قال الشارح حفظه الله رحمه الله تعالى، فبين تعالى أن استكبارهم عن قوله لا إله إلا الله لدلالتها على نفي عبادتهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله، فإن دلالة هذه الكلمة على نفي ذلك دلالة تضمن، ودلالتها عليه وعلى الإخلاص دلالة مطابقة. السائل يسأل عن معنى قول الشارح هنا حفظكم الله. نعم، هذا ظاهر في أن هذه الكلمة فهم منها المشركون أنها تدل على إبطال آلهتهم وعلى عبادتهم من دون الله عز وجل، فهي دالة لا إله إلا الله متضمنة لإبطال عبادتهم من دون الله وإخلاص العبادة لله عز وجل. ولهذا كانوا أهل لغة وكانوا أهل بيان، فعرفوا مدلولها منذ أن خاطبهم بها. وفي البداية كما ذكرت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم تألفا لقلوبهم يأمرهم بشيء من العمل، وإنما كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كان يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن استقرت في قلوب المؤمنين ثم شرع الله لهم الدين. وهؤلاء ابتداء عرفوا أنهم يريد بذلك إبطال آلهتهم فأبوا واستكبروا عنها، قالوا كيف نترك هذا الدين الذي كنا عليه وعليه الآباء والأجداد لشاعر مجنون، اتهموه بالشعر، اتهموه بالجنون، مع أنهم كانوا يعرفون أنه أعقل قريش وأصدقهم وكان أبعدهم عن كل فتنة وبلاء وكان أشرفهم نسبا، كانوا يلقبونه بالأمين. لكن هذا حال أهل الباطل، إذا جاءهم ما ينكرون من الحق رموا صاحبه بالتهم والعظائم، ليس لأنهم يعتقدون فيه ذلك ولكن وسيلة لرد الحق الذي معه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول الهداية التي وردت في سورة الفاتحة هل هي هداية توفيق أم إرشاد جزاكم الله خيرا؟ اهدنا الصراط المستقيم، هذه هداية توفيق، سألون الله الهداية، لأن الصراط المستقيم بينه الله لنا، ولكن نسأل الله أن يهدينا إلى هذا الصراط المستقيم. قيل الصراط المستقيم هو القرآن، قيل الإسلام، وقيل النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول كيف تطلب الهداية من الله تبارك وتعالى؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدني في من هديت، وهكذا يسأل الله الهداية بهذه الألفاظ وبغيرها، توجه إلى الله ويعلن أنه ضال إن لم يهده الله، وأن الله عز وجل كريم من على من شاء بالهداية، ويسأل الله أن يمن عليك كما من على عباده المتقين بالهداية، وتضرع إلى الله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول البعض يقول آزر عم إبراهيم وليس أبا له لأن نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم لم يكن فيهم مشرك، فأن هذا الكلام صحيح جزاكم الله خيرا؟ هذا مرجوح قال به بعض أهل العلم، ولكن الصحيح الذي ذكره المحققون أن آزر هو أب لإبراهيم، كما قال الله عز وجل إذ قال إبراهيم لأبيه آزر، فهو أبوه. ونحن لا يمكن نخالف القرآن بشيء غير مما يأتي في النسب، لأنه قد يحصل هناك تغيير في الأسماء، وأما كلام الله عز وجل فهو منزه من أن يحصل فيه خطأ أو وهم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول لا يكون معنى قوله قول الله تبارك وتعالى من أحببت أي المحبة الطبيعية جزاكم الله خيرا؟ نعم قد يكون، ولكن هو كان يحب هدايته، ولهذا قال أبو عمر قال لأبيه أن لأبي طالب أن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب، لأن ذلك أحب للنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن نحزن على مشرك كان ينفع المسلمين؟ الأمور بيد الله، والإنسان لا يحزن على ما فات، وإنما يتعظ بما حصل من موت هؤلاء على الشرك. نعم. صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن يحب المسلم شخصا كافرا محبة طبيعية جزاكم الله خيرا؟ المحبة الطبيعية مثل محبة القريب لقريبه، محبة طبيعية، محبة الزوج لزوجته الكتابية، لأن الزواج بالكتابية جائز، قال العلماء هذه محبة طبيعية وهي لا تعارض المحبة الدينية الشرعية، وأما بغضه لكفرها أو لكفر القريب فإن هذا مستقر في القلوب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يصلى على الطفل وأبواه على غير دين الإسلام؟ لا، أطفال المشركين لا يصلى عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عنهم قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: شيخنا حفظكم الله، ما رأيكم في مشاهدة مناظرة بين المسلمين والكفار للعبرة؟ أنا لا أرى مشاهدة المناظرات، لأن هذه المناظرات فيها شبه، والعاقل لا يعرض نفسه للشبه، وكان بعض السلف يأتي المبتدع يقرأ عليك آية وحديث، يقول لا آية ولا حديث، يقول إن أخشى أن يدخل على قلبي فتنة فلا تخرج، فالعاقل لا يعرض قلبه ولا سمعه للفتن، وليحرص على دينه، وإن استطاع أن يموت وهو لم يسمع شبهة فليحرص على ذلك. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: عندما أقرأ هذه القصة، قصة عدم إسلام عبد المطلب وموتي على الكفر، أتأسف لذلك، فهل في هذا شيء؟ ما أدري ما المقصود بالأسف، الإنسان لا يعترض على قدر الله وعلى حكم الله، بل يتعظ، كما نقول الإنسان يتعظ من هذا، إن هذا مع قربه وحرص النبي صلى الله عليه وسلم عليه لم يشأ الله أن يهديه، فهذه عبرة وموعظة. أحسن الله إليكم. هذا سائل ينقل عن أحد الشراح يقول: قال في الحديث فيه فوائد، ومنها جواز زيارة المريض المشرك إذا كان يرجى إسلامه. نعم، هذا صحيح، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في عيادته لعمه، وكذلك في عيادته للغلام اليهودي، وقد ذكر العلماء في عيادة الكافر أنه إذا كان يرجى إسلامه ودعوته للإسلام هذا جائز. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يأثم من استغفر للمشرك؟ نعم، لا يجوز الاستغفار للمشركين، ولكن من كان جاهلا فيعفو الله عنه، ومن علم ذلك فلا يجوز له أن يستغفر للمشركين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل نصلي على أهل الفسق والكبيرة وإن كان يظهر فسقه أمام الناس؟ ما دام أنه مسلم، المجاهر ليس بكافر وإنما هو عاصي، والمجاهر إثمه أعظم من الذي يعصي للسر، ولكن مع هذا عندنا أمر قاطع، وهو كل من مات على الإسلام ما لم يكفر فإنه يجوز الاستغفار له والدعاء له، ومن مات على الشرك إن لا يجوز الاستغفار له ولا الدعاء له بالمغفرة والرحمة، وإنما يدعى له بالهداية في حياته. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: عندنا في الحي لا يأتي الإمام لصلاة الظهر ويقدمونني مع أني أصغر منهم، لأنهم كل المصلين من العوام، ما الأفضل، أن أتقدم أم أصلي في الحرم جزاكم الله خيرا؟ هذه مفاضلة بين أمرين: فضيلة إمامة الناس والإحسان إليهم، وأنت قارئ وليس فيهم من يتقن مثلك فلك في هذا أجر، والصلاة في الحرم لها فضيلة، وإذا نظرت إلى تعدي الفضيلة الأولى تتقدم الفضيلة الثانية، وإذا نظرت إلى أيضا المداومة على الصلاة في المسجد النبوي إن كنت من أهل ذلك الفعل فهذه فضيلة مقدمة بالاعتبار الآخر. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عبر الشبكة يقول السائل: نريد توضيحا لقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: التلفظ بالشرك بكلمة واحدة لا يشترط في كفر من تكلم بها عقيدة القلب. نعم، ألفاظ الشرك لا يلزم أن يعتقدها، وهذا بخلاف المعاصي، فإنه إذا فعل المعصية فإذا قلنا استحل أو لم يستحل، أما الشرك ليس من شرطه الاستحلال، متى ما فعل الشرك أو تلفظ به فإنه يشرك بذلك، وهذا بخلاف المعاصي، فنقول إن استحل المعصية. أما الشرك لا يقال استحل، إذا تلفظ بالشرك ويعلم أنه شرك فإنه يؤاخذ بذلك، وأما إن كان جاهل لا يدري فإن هذا ينبه إلى أن الذي تلفظ به هو شرك. نعم. صلى الله عليكم. سائل آخر يقول: النهي الوارد في الحديث عن كف الشعر وأقصر الرأس أثناء الصلاة هل هو للتحريم؟